بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه، قال رحمه الله: السابع الوثائق على الحقوق ثلاثة: الرهن بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها، فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك، وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا برد الجميع. الضمان وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق، ويصح من كل جائز التصرف. والكفالة وهو التزام إحضار الغريم، فمتى لم يأتي به مع بقائه ضمن ما عليه. الثامن الحوالة، تنقل الحق من ذمة إلى ذمة، ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه، ولا المحال إذا كان المحال عليه مليئا. التاسع المتصرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: السابع الوثائق على الحقوق. اعلم أن الأمور التي يتوثق الإنسان بها لحقه خمسة: أولا الرهن، وثانيا الضمان، وثالثا الكفالة، ورابعا الشهادة، وخامسا الكتابة. هذه خمسة أمور يتوثق الإنسان بها لحقه. أما الرهن فهو توثيقة دين بعين، أن يوثق دينا بعين. مثاله: قلت لك أقرضني 100,000، فقلت لا أقرضك حتى ترهنني بيتك أو سيارتك، فأنت الآن وثقت حقك بعين، هذا هو الرهن وسيأتي. والثاني مما يتوثق الإنسان به الضمان، والضمان هو التزام ما وجب وما قد يجب على الغير، هذا هو الضمان. صورة الضمان أن يأتي رجل من التجار إلى بلد يريد أن يشتري بضاعة، فيدخل مثلا إلى السوق وليس معه دراهم، فيريد أن يشتري من التجار لكنهم لا يعرفونه فلا يثقون به، فآتي أنا وأقول: أنا ضامن لما اشترى وما يشتري منكم، فما اشترى وما يشتري فضمانه علي. فهنا التزمت ما وجب وما قد يجب، هذا هو الضمان. الثالث الكفالة، وهي التزام إحضار بدن من عليه حق، من عليه حق مالي. مثال ذلك: رجل اشترى من صاحب دكان سلعة، فقال بكم؟ قال 100. قال: ليس معي 100 الآن، أحضرها لك بعد العصر إن شاء الله. فقال صاحب الدكان: أنا لا أعرفك ولا أثق بك. فقلت أنا أكفلك، إن رأيته يتحاور معه، فقلت أنا أكفلك، أنا الآن التزمت بإحضار بدن، هذه الكفالة. فالفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان يتعلق بالمال، والكفالة تتعلق بالبدن. الرابع الشهادة، فالشهادة يتوثق الإنسان بها لحقه. قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. والخامس الكتابة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يقول المؤلف رحمه الله: الرهن بأن يضع عنده عينا يصح بيعها، لا بد أن يرهن ما يصح بيعه، لأن ما لا يصح بيعه لا يتوثق به. فما الفائدة مثلا أن يقترض منه دراهم ويرهنه كلبا، والكلب لا يجوز بيعه ولا يصح بيعه، فلا بد أن تكون العين المرهونة مما يصح بيعه. يقول عينا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها. فإذا مثلا اقترض منه دراهم 100,000 ريال ورهنه سيارة، وهذه 100 التي اقترضها منه جعل لها أجلا مدة سنة، إذا مضت السنة يطالبه بالحق، فإن وفاه الحق وإلا فله أن يبيع هذه العين إيش المرهونة. ثم العين المرهونة إما أن تكون بقدر الدين أو أكثر أو أقل، فهو مثلا اقترض منه 100,000، هذه السيارة قد تكون تساوي 150 وقد تساوي 70 وقد تساوي 100، فإن كان الرهن بقدر الدين فهذا واضح، وإن كان الرهن أكثر من الدين باعه وأخذ حقه والزائد يرده على صاحبه، وإن كان الرهن أقل من الدين أخذ منه الحق والباقي يبقى في ذمة من المقترض. فلا تظن أنه إذا أعطى رهنا أو جعل رهنا أن ذمته تبرأ مطلقا، بل صاحب الحق يأخذ حقه من هذا الرهن وما بقي فإنه يبقى في ذمة هذا المقترض. يقول المؤلف رحمه الله فلا يجوز له، يعني في الرهن، التصرف، فلا يجوز له التصرف فيها أي في العين المرهونة بعد ذلك، وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا برد الجميع، يعني أن العين المرهونة تبقى رهنا لا ينفك شيء منها إلا بعد وفاء الدين. قال الضمان وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق، وصورته كما سبق أن يلتزم ما وجب وما قد يجب، فحينئذ يكون قد ضم ذمته إلى ذمة الآخر في الحق، فهو ضم ذمة إلى ذمة. قال ويصح من كل جائز التصرف، وجائز التصرف هو من جمع 4 أوصاف، أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. يقول والكفالة هي التزام إحضار الغريم، فمتى لم يأتي به مع بقائه ضمن ما عليه، يعني أن الكفيل إذا لم يأتي من كفله فإنه يضمن. مثال ذلك، في المثال السابق ذكرنا أن رجلا اشترى سلعة من صاحب دكان 100 وقال له آتي لك بالثمن بعد العصر إن شاء الله، فلم يثق به صاحب الدكان فكفله آخر. لو قدر أن هذا الكفيل لم يستطع إحضار صاحب الحق فإن الضمان يكون عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله الثامن الضمان تنقل الحق من ذمة إلى ذمة، هذا الحوالة تنقل الحق من ذمة إلى ذمة، هذه الحوالة هي نقل حق من ذمة إلى ذمة. مثال ذلك اقترضت منك 100,000 ريال ثم بعد حلول الأجل جئت إلي تطلبني هذه 100، فقلت أنا أطلب زيدا 100,000 ريال فأحلتك بدينك على زيد، يعني خذ حقك الذي علي لك من زيد، هذا معنى الحوالة، فهي تنقل الحق من ذمة إلى ذمة، فالحق الآن انتقل من ذمتي إلى ذمة زيد. إذن هذه الحوالة، الحوالة صورتها أن يطلبه دراهم فيقول أعطني الحق الذي عليك، فأقول له نعم لكن أنا ليس عندي الآن نقد، في ذمتي لزيد كذا وكذا من الدراهم، خذ حقك منه. ثم أيضا الحوالة قد يكون الدين الذي أحاله عليه قد يكون أكثر وأقل ومساوي، فمثلا لو جاء يطلبني 100,000 وأنا أطلب زيدا 200,000 فقلت أحلتك بدينك على زيد فيأخذ منه كم؟ 100. لو كان ما في ذمتي زيد لي أقل 80 يأخذ 80 ويبقى في ذمتي 20 وهكذا. قال ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه ولا المحال إذا كان المحال عليه مليئا. فعندنا الآن محيل ومحال ومحال عليه، فلا يعتبر رضا المحال عليه ولا المحال أيضا إذا كان المحال عليه مليئا. مثاله: جئت تطلبني 100,000 ريال وأنا أطلب زيدا 100,000، فقلت أحلتك بدينك على زيد، فأنا محيل وأنت محال وزيد محال عليه. المحال عليه الذي هو زيد لا يشترط رضاه، فلو جاء فلو ذهبت إليه وقلت أعطني الدين الذي في ذمتك لفلان أحالني عليك، لا يشترط يقول أنا لم أرضى، لأن صاحب الحق الذي هو أنا لي أن أستوفي حقي بنفسي وبوكيلي. فالمحال عليه الآن، فالمحال يعتبر كالوكيل عني. إذن المحال عليه لا يشترط رضاه. طيب المحال الشخص الذي أحلته بدينه، نقول هذا فيه تفصيل: إن كان المحال عليه مليئا فلا يشترط الرضا، وإن كان المحال عليه غير مليء فيشترط رضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. والمليء من المليء؟ هو القادر بماله وحاله وقاله، يعني القادر بماله أن يكون عنده مال، وحاله أن تمكن مطالبته عند المحاكم وغيرها، وقاله يعني قوله أن لا يكون مماطلا. فلا بد في المليء من هذه الأوصاف الثلاثة: أن يكون قادرا بماله بحيث لا يكون معسرا، وبقوله أن لا يكون مماطلا، وبحاله أن تمكن مطالبته. فمثلا لو أحاله بدينه على أبيه، جاء يطلبني 100,000، قال أعطني 100,000، فقلت أحلتك بدينك على أبيك، أنا أطلب أباك 100,000، فأحلتك عليه، هل تمكن مطالبته في المحاكم؟ لا لا يمكن. أو أحاله على شخص له سلطة، لا يمكن، فحينئذ لا تصح. إذن لابد في الشخص المحال عليه أن يكون مليئا، ومعنى المليء أولا أن يكون قادرا بماله أي عنده مال، ثانيا قادرا بقوله أن لا يكون مماطلا كلما أتى قال غدا بعد غد ونحو ذلك، والثالث بحاله بأن تمكن محاكمته. ثم قال المؤلف رحمه الله: التاسع المتصرف، إما جائز التصرف، إما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد. سبق لنا أن جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد، وإما محجورا عليه وهو قسمان. والحجر معناه المنع من التصرف، الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله. المحجور عليه قسمان: محجور عليه لحظ نفسه، ومحجور عليه لحظ غيره. المحجور عليه لحظ نفسه هو الصغير والسفيه والمجنون. فالصغير الذي دون البلوغ يحجر عليه، والسفيه الذي لا يحسن التصرف يحجر عليه، والمجنون أيضا يحجر عليه. الحجر على هؤلاء لمصلحة من؟ لمصلحة أنفسهم. ولهذا العلماء قال: محجور عليه لحظ نفسه، قال: وهو الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، ومحجور عليه لغيره وهو السفيه. طيب الثاني من المحجور عليه أن محجور عليه لحظ غيره، محجور عليه لحظ غيره، وهو من كان ماله أقل من دينه. فإنسان مثلا عليه ديون وعنده مال، ولكن ما عنده من المال هو أقل مما عليه من الدين. مثاله: رجل عليه 1,000,000 ريال، 1,000,000 ريال، يطلبه فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، ووجدنا عنده 100,000 ريال أو 200,000، فحينئذ يحجر عليه بشرطين. الشرط الأول أن يكون الدين حالا، والشرط الثاني أن يطلب الغرماء أو بعضهم ذلك. واضح؟ رجل تراكمت عليه الديون، اقترض من فلان كذا، واشترى سيارة بالأقساط من فلان، وعليه ضمان لفلان، المهم عليه ديون كثيرة. هؤلاء الغرماء طالبوا بحقوقهم، لما طالبوا بحقوقهم الحاكم نظر فلم يجد عنده إلا مالا قليلا، عليه مثل 1,000,000 ريال ولم يجد عنده سوى 100,000 ريال، فحينئذ يجب أن يحجر عليه بشرطين. الشرط الأول أن يكون الدين حالا، فلو فرض أن هؤلاء الغرماء أن ديونهم لم تحل بعد فلا يجوز الحجر عليه، لأن الأجل حق للإنسان. والثاني أن يطلب الغرماء أو بعضهم ذلك، فمثلا لو أن الغرماء قالوا لا نطالبه بشيء، نحن نرحمه ونرأف بحاله، دعه متى ما وفانا الدين وسدد فالحمد لله، حينئذ لا يحجر عليه. إذن المحجور عليه نوعان، محجور عليه لحظ نفسه، وهم 3: الصبي والسفيه والمجنون. والثاني محجور عليه لحظ غيره، وهو المفلس الذي ماله أقل من دينه، فيحجر عليه بشرطين: أن يكون الدين حالا، وأن يطالب الغرماء بذلك، ثم يقسم ماله بين الغرماء. ثم قال المؤلف رحمه الله: العاشر المتصرف، يعني الذي يتصرف إما بنفسه وإما بغيره. الإنسان إذا تصرف في أمواله وأحواله فإما أن يتصرف بنفسه أصالة، وإما أن يتصرف بغيره. فالمتصرف بغيره قال: وهو إما وكيل، فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه. الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. فقولنا استنابة أي أنه يجعله مقامه في هذا الشيء. جائز التصرف نستفيد منه أنه لا بد في الموكل أن يكون جائز التصرف، فلا يصح مثلا توكيل صبي ومجنون ونحوهم. مثله أي أن أيضا الوكيل لا بد أن يكون جائز التصرف، فلو أن صبيا وكل بالغا رشيدا لا يصح، ولو أن بالغا رشيدا وكل صبيا لا يصح، فلا بد أن يكون الوكيل والموكل كلاهما جائز التصرف. أيضا فيما تدخله النيابة، فيما تدخله النيابة، وذلك أن دخول النيابة في الحقوق على نوعين: النوع الأول ما يتعلق بحقوق الله، والنوع الثاني ما يتعلق بحقوق الآدميين. فأما ما يتعلق بحقوق الله فحقوق الله تعالى من حيث التوكيل على أقسام 3: القسم الأول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهي الحقوق المالية المحضة كالزكاة والكفارات ونحوها. فالعبادات المالية المحضة المتعلقة بحق الله هذه يجوز التوكيل فيها مطلقا. فمثلا يجوز أن أقول: وكلتك أن تحصي مالي لأعرف زكاته، ويجوز أن أقول: وكلتك أن تفرق زكاة مالي، ويجوز أن أوكلك في الأمرين، في الإحصاء وفي التفريق. كذلك أيضا الكفارة، قلت لك وكلتك أن تكفر عني كفارة يمين، اشتري طعاما ووزعه على 10 مساكين، جائز أو لا؟ جائز. إذن بالنسبة لحقوق الله، العبادات المالية المحضة يجوز التوكيل فيها مطلقا. القسم الثاني العبادات البدنية المحضة، كالصلاة والطهارة والاعتكاف والصيام في حال الحياة، هذه لا يجوز التوكيل فيها. فهل يجوز مثلا يقول شخص وكلتك أن تصلي عني، أنا يعني متعب ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد ولا أستطيع الصلاة، وكلتك جزاك الله خيرا صلاة الفجر إذا صليت مع الإمام فقم وصلي 2 ركعتين عني، هل يصح؟ لا يصح. وفي وقت البرد قال وكلتك أن تتوضأ عني وأنا أصلي، أن تتوضأ وأنا أصلي، يصح؟ لا يصح. طيب القسم الثالث ما يصح التوكيل فيه عند العجز، ما يصح التوكيل فيه عند العجز، وهي العبادات المركبة وهي الحج. فالحج يصح التوكيل فيه عند العجز دون غيره. إذن العبادات من حيث التوكيل على أقسام 3، ما يجوز التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات المالية، ما لا يجوز مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة، ما يجوز عند العجز وهي إيش؟ الحج، وهو الحج. نأتي إلى النوع الثاني وهي حقوق الآدميين. حقوق الآدميين، حقوق الآدميين على قسمين، قسم يجوز التوكيل فيه مطلقا وقسم لا يجوز التوكيل فيه مطلقا. فما اشترط فيه مباشرة الإنسان له لا يجوز التوكيل فيه، وما لم تشترط مباشرته يجوز التوكيل فيه. فمثلا لو قال وكلتك أن تشهد عني، لزمتني يمين عند القاضي وأنا مشغول، اذهب واحلف عني عند القاضي، يصح؟ لا يصح. وكلتك أن تقسم بين زوجاتي، يصح؟ لا يصح. أفهمتم؟ وكلتك أن يعني حصل بينه وبين زوجته لعان، وكلتك أن تلاعن عني، لا يصح. إذن كل ما اشترط فيه مباشرة الإنسان نفسه لا يصح التوكيل فيه، وما لم تشترط مباشرته يجوز. فيجوز أن يوكل في بيع وشراء ونكاح وطلاق، وكلتك أن تقبل نكاحي، وكلتك أن تطلق زوجتي، فهذا كله يجوز التوكيل فيه. إذن حقوق الآدميين نوعان، نوع تشترط مباشرته من الفاعل نفسه، لابد أن يباشره الفاعل فلا يصح التوكيل فيه، كاليمين واللعان والقسم بين الزوجات ونحو ذلك. وقسم يجوز التوكيل فيه وهو ما قصد إيجاده بقطع النظر عن المباشرة. يقول المؤلف رحمه الله وهو إما وكيل فيجوز توكيل جائز التصرف فيما وكل فيه. وانتبه فيما وكل فيه، نستفيد منه أن الوكيل لا يتجاوز ما وكل فيه، لأن تصرفه مبني على الإذن فيقتصر فيه على ما أذن له فيه. فلو قلت مثلا وكلتك أن تبيع عقاري الفلاني، لا يجوز أن يبيع سيارتي، لأنني إنما وكلته في ماذا؟ في بيع العقار. ولهذا المؤلف يقول فيما وكل فيه، يعني في الشيء الذي وكل فيه فلا يتجاوزه. طيب قال أو شريك وهو إما في الربح وهو المضارب، كل من دفع إليه المال ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. المضارب عندنا مضارب ومضارب. المضاربة هي دفع مال لمن يتجر به بجزء معلوم مشاع من ربحه، بأن أقول مثلا خذ هذه 100,000 اتجر بها ولك من الربح الثلث الربع النصف ثلاثة أرباع حسب ما يتفقان عليه. لكن المضاربة اشترط المؤلف رحمه الله قال بجزء معلوم يعني مشاع، لابد أن يكون جزءا معلوما مشاعا أيضا، جزء معلوم احترازا مشاع احترازا من المعين. فلو قال خذ هذه 100,000 اتجر بها ولك من ربحها 10,000 هذا لا يجوز، لأنه قد لا يربح سوى 10، وحينئذ يكون صاحب المال خاسرا، وقد يربح 30,000 فيأخذ العامل كم 10 فيندم صاحب المال يقول أنا ما ظننت أنها تربح 10 تربح 30 كنت أظن أن الربح 15,000 أو 20,000 فلا بد أن يكون إيش الربح مشاعا معلوما مشاعا. يقول من ربحه يعني من ربح عمله، فلا يصح مثلا يقول خذ هذا المال اتجر به ولك رب ولك ربع ربحي من التجارة الفلانية، هذا لا يجوز، لأن التجارة الفلانية هذه ليس له أثر في ربحها، فلا بد أن يكون الربح مما للعامل فيه أثر. والشركة أنواع ذكر المؤلف رحمه الله قال وإما في الأعيان ونمائها وهي أقسام شركة الوجوه وشركة الأبدان. شركة الوجوه هي أن يشترك بوجهيهما يعني بما لهما من الوجاهة والمكانة عند الناس، فيذهبان مثلا إلى السوق ليس معهما مال فيشتريان بجاهيهما ويقول ما اشتريناه فهو بيننا. مثال ذلك رجلان من التجار ليس عندهم سيولة ولكن التجار يثقون فيهم، فيذهب إلى السوق هذا يشتري قماش وهذا يشتري سيارات بدون أن يدفع مالا ولكن بناء على ثقة الناس فيهما، فيتجران هذا يتجر بالسيارات وهذا يتجر بالعقار والقماش، وما حصل بينهما وما حصل من ربح فهو بينهما، هذا معنى شركة الوجوه. شركة الأبدان أن يشترك فيما يحصلانه بأبدانهما، مثاله رجلان اشتركا في ورشة، ورشة حدادة نجارة، وقال نعمل فيها وما حصل من ربح فهو بيننا، هذه شركة إيش؟ أبدان. أو يشترك مثلا أو يذهب إلى البحر للصيد يقول نصيد وما حصلناه من صيد فهو بيننا، هذه شركة أبدان. قال ومنها المساقات والمزارعة في غرس كل شجر له ثمر وكل زرع بجزء معلوم منه. هنا مساقات ومزارعة ومغارسة، مساقات ومزارعة ومغارسة. المساقات هي أن يدفع أرضاً فيها شجر أو فيها زرع لمن يقوم عليها بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها، مثاله عندي بستان فيه نخل وزروع فقلت لك ساقيتك، إيش معنى ساقيتك؟ يعني أن تعمل في هذا البستان، تسقي هذا البستان وتقوم عليه وما يحتاج إليه بنصف ثمرات بنصف ما يخرج منه من ثمر، هذا إيش؟ مساقات. المزارعة تتعلق بالزرع، بأن أعطيك حبا، عندي أرض بياض فقلت خذ هذا الحب ازرعه وقم عليه يعني سقيا وما يحصل منه فهو بيننا، أو لك الربع أو لي الثلث حسب ما يتفقان عليه. المغارسة تتعلق بالشجر، قلت مثلا غارستك أعطيك نخلا وقل اغرس هذا النخل أو اغرس هذا الشجر وما حصل منه من ثمر فهو بيننا أو لك الثلث أو لك الربع. إذن الفرق بين المزارعة والمساقات والمزارعة والمغارسة أن المساقات تكون على شجر قائم وزرع قائم في الغالب، المزارعة أن تكون أن يدفع إليه حبا، يعني يدفع حبا لمن إيش يزرعه، والمغارسة أن يدفع إليه غرسا لمن يغرسه. يقول نعم، وكل زرع بجزء معلوم. لا بد أن يكون الذبح في المزارعة والمغارسة والمساقات أن يكون جزءا مشاعا معلوما. فلو أعطيتك بستاني مساقاتا وقلت لك لك ثمر الجهة الشمالية ولي ثمر الجهة الجنوبية، أو لك الثمر هذه السنة ولي الثمر السنة القادمة، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا من الميسر، لأنه قد يثمر البستان هذه السنة ولا يثمر السنة القادمة، قد تثمر الجهة الشمالية ولا تثمر الجهة الجنوبية. ثم قال المؤلف رحمه الله: أخذ الأموال بغير عوض على أقسام، الأحدها العارية والثاني الوديعة والثالث الغصب. أولا العارية، قال: في كل عين ينتفع بها مع بقائها ويردها ويضمن عينها وأجزاءها بالتلف. هذه العارية، العارية من العري وهي التجرد، سميت عارية لتجردها عن العوض. العارية مشتقة من العري وهو التجرد، سميت عارية لتجردها عن العوض. مثال ذلك: قلت لي أعطني سيارتك أنتفع بها مدة أسبوع، فأعطيتك إياها، هذه تسمى عارية لأن ليس فيها عوض. وقيل إن اشتقاقها من التعاور وهو التناوب، لأن المالك أقام المستعير مقامه في الانتفاع بالعين. والعارية هي دفع عين لمن ينتفع بها ويردها، دفع عين لمن ينتفع بها ويردها، هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. وعرفها الفقهاء بتعريف أدق، وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، يعني أنه لا بد في العين المعارة من أن تبقى بعد الاستيفاء، فلا تصح إعارة ما يتلف باستعماله. يعني مثلا أعاره شمعا ليشعله، أو صابونا، أو خبزا، الخبز ما يمكن، لأن العارية لابد فيها ينتفع ويردها. أعطاه كيسا من الخبز قال انتفع به ورده، أكل الخبز، وين يرد ماذا؟ نقول هنا لا تصح العارية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: في كل عين ينتفع بها مع بقائها ويردها، يعني إذا انقضى الأجل أو ما حدده، ويضمن عينها. وظاهر كلامه يضمن عينها أنه يضمن مطلقا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن العارية مضمونة. فإذا أعرتك مثلا عينا سيارة وتلفت عندك، فإن عليك الضمان سواء تلفت بتعد وتفريط أم لا. واضح؟ والقول الثاني أن العارية كسائر الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، فإذا تعدى المستعير أو فرط ضمن. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز، يعني أن يفعل أمرا لا يجوز له، والتفريط أن يترك أمرا واجبا عليه. يقول المؤلف رحمه الله: ويضمن عينها وأجزاءها بالتلف. الثاني الوديعة، عند المستودع أمانة لا ضمان عليه فيها من غير تعد. الوديعة هي دفع مال لمن يحفظه، أن يدفع مالا لمن يحفظه، هذه هي الوديعة. الوديعة عند المودع أمانة، فمثلا قلت لك خذ هذه الدراهم احفظها عندك، فأنا مودع وأنت مودع، يجب عليك أن تحفظها، فالدراهم الآن بيدك أمانة، لا يجوز لك أن تتصرف فيها، حتى لو قلت آخذ منها وأردها لا يجوز. بل ذكر العلماء رحمهم الله أن المودع إذا تصرف في العين المودعة انتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة، وصار حكمه حكم الغاصب، صار حكمه حكم الغاصب. يقول هي أمانة لا ضمان عليه، لا ضمان عليه فيها من غير تعد يعني أو تفريط، فإذا تعدى أو فرط ضمن. مثال ذلك لو أودعه سيارة، قلت لك أريد السفر وأريدك أن تحفظ سيارتي أبقها عندك، فأخذ السيارة ووضعها عند الباب وقد فتح النوافذ، فكل من جاء أخذ منها، صارت تشليح، يضمن أو لا؟ يضمن، هذا تعدي لأنه ترك الواجب. أو أعاره أو أودعه شاتاً، هذا تفريط، تفريط نعم، هذا تفريط. التعدي أن يفعل ما لا يجوز، مثل السيارة التي أعرت، السيارة التي أودعتك إياها صرت تستعملها حتى حصل فيها تلف، نقول هذا تعدي لأنه فعل ما لا يجوز. إذن المودع، المودع أمين، والأمين لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. قال رحمه الله الثالث الغصب، والغصب هو أخذ الشيء قهرا، أخذ الشيء قهرا، وعرفه الفقهاء بأنه الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. وقولهم على حق الغير يشمل الأموال والأعيان وما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، حتى لو كان عنده كلب صيد أو حرف أو ماشية واستولى عليه فإنه يعتبر غصبا، والغصب كما هو معلوم محرم. إذن الغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. واعلم أن أخذ مال الغير بغير حق يقع على أوجه. الوجه الأول أن يكون على سبيل الاختلاس، والثاني أن يكون على سبيل الانتهاب، والثالث أن يكون على سبيل السرقة، والرابع أن يكون على سبيل الغصب، والخامس أن يكون قطع طريق، هذه خمسة. فأما الأول وهو أن يكون الأخذ على سبيل الاختلاس، فالمختلس هو الذي يعتمد في أخذه على فطنته وذكائه، يعتمد على فطنته وذكائه. مثاله يأتي إلى صاحب محل دكان فيقول مثلا أريد كذا وكذا، أعطني السلعة الفلانية التي في أعلى الرف، فيحضر صاحب الدكان سلما ليحضر السلعة، في أثناء هذا يستغل غفلته ويأخذ من أيش درج، الدرج مثل أموالا، أو يسرق شيئا من البضاعة حسب ما يتيسر، هذا يسمى اختلاس لأنه اعتمد على فطنته وذكائه. المختلس يشوف الآن، هذا الرجل لما قال أعطني كذا وانشغل، لما نزل لم يجد هذا الرجل، هرب، هرب هذا المختلس. المختلس يرى في آخر الأمر لا في أوله. الثاني أن يكون على سبيل الانتهاب، والمنتهب من النهبة، والمنتهب هو الذي يعتمد على خفة يده وخطفه، خفة يده وخطفه. مثال ذلك يأتي مثلا إلى رجل يتحدث بالهاتف، فيأتي على دراجة ويخطف الهاتف ويهرب، يعني يأخذ الشيء خطفا. المنتهب اعتمد على ماذا؟ على خفة يده. المنتهب يرى في أول الأمر ولا في آخر الأمر؟ يرى في أول الأمر لا في آخره، لأنك تشاهده، تشاهده. الثالث أن يكون على سبيل السرقة، أن يكون أخذ على سبيل السرقة، والسارق أو السرقة هي أخذ المال على وجه الخفاء، والسارق غالبا لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخره. الرابع أن يكون على سبيل الغصب، والغاصب هو الذي يأخذ الشيء قهرا، الغاصب يرى في أول الأمر وفي آخره لأنه يأخذ الشيء قهرا منك، أعطني هذا فيأخذه غصبا. الخامس أن ينضم إلى القهر والغلبة التهديد بالسلاح، يعني الغاصب الآن إذا أخذ الشيء قهرا إن هدد بالسلاح فهو قاطع طريق. إذن أخذ المال، أخذ المال إما أن يكون على سبيل الاختلاس أو الانتهاب أو السرقة أو الغصب أو قطع طريق، وكلها محرمة. فهمت الفرق أنت يا أخ؟ ما الفرق بين المنتهب والمختلس؟ مثال. هذا منتهب لا في آخره، لا المختلس يرى في أول الأمر لا في آخره، أنا غلط. والمنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله، لا لا لا لا، احنا كنا ذي غلط، خطأ. المختلس يرى في أول الأمر لا في آخره، يعني يأتيك صاحب دكان يقول أعطني كذا، يراه ولا ما يراه؟ يتحدث معه، هذا المختلس. طيب المنتهب لا يرى في أول الأمر، لأنه لو رؤية لاتقي، لكن أنت تتحدث ما شعرت إلا والرجل يمشي أمامك، فأنت تراه لكن في آخر الأمر. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثالث الغصب، كل من غصب مالا محترما حرم عليه قتله أو كان منتقلا إلى من حرم عليه قتله وجب عليه رده. طيب كل من غصب مالا محترما ممن حرم عليه قتله، يعني من معصوم، فكل من غصب مالا محترما من معصوم، ولهذا المؤلف يقول ممن حرم عليه قتله، والذي يحرم قتله هو المعصوم. والمعصومون أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. فكل من أخذ مالا معصوما من محترم، يعني ممن يحرم دمه، من ذمي ومعاهد ومستأمن ومسلم باب أولى، نقول حرم وجب عليه رده. وقوله مالا محترما احترازا مما لو أخذ مالا غير محترم، فحينئذ لا يجب رده. ولكن ليس معنى هذا أنه يترك، يعني مثلا لو أخذ منه كلبا، الكلب لا مالية له، فليس معنى هذا أنه يترك ويقال أنا لا، الكلب غير مضمون، إذن أفعل ما شئت من هذا القبيل، لا، بل يجب حينئذ يجب أن يعزر من قبل الحاكم. قال: وضمنه بالتلف. فمثلا أخذ سيارة، غصب سيارة من مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن، فغصبها وصار يستعملها وتلف منها شيء، فيضمن هذا التلف. لو فرض أنه غصب سيارة وبقيت عنده مدة شهر ثم احترقت السيارة، فيجب عليه أن يضمن السيارة ويضمن منفعتها. ليس لعرق ظالم حق. مثاله رجل غصب من آخر سيارة، وهذه السيارة كان المغصوب منها المالك كان يكدها ويستعملها كل يوم، كل يوم يحصل منها 500 ريال. غصبها هذا الرجل وبقيت عنده شهرا، ثم قدر الله واحترقت. فيجب على هذا الغاصب أولا أن يضمن السيارة، وثانيا أن يضمن منفعتها مدة بقائها عنده. هذا الرجل كان يحصل كل شهر منها 500 ريال، فعليه أن يضمن كم؟ ها؟ 15,000. كل يوم 500، 15,000، طيب 15,000. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. قال: وكذلك يضمن أجزاءه إذا لم يكن محرما، يعني إذا كان ما تلف منه أجزاء فيضمن هذه الأجزاء، فهو يضمن الكل ويضمن الجزء، فإن تلف كليا ضمنه، وإن تلف جزء منه فإنه أيضا يضمن. قال المؤلف رحمه الله: الرابع المال الملتقط، إما آدميا أو مالا غيره. اللقطة شرع المؤلف رحمه الله فيه اللقطة، واللقطة هي المال الضائع. اللقطة من حيث الأصل هي المال الضائع، هذه هي اللقطة. والمال يشمل النقود والأعيان وغيرها. يقول المؤلف رحمه الله: المال الملتقط إما آدميا أو مالا غيره. أما الآدمي فهو الطفل المنبوذ فقط. وقول المؤلف رحمه الله: المال الملتقط وجعل منه آدمي، فيه نظر، لأن الآدمية ليس مالا إلا أن يكون رقيقا، ثم أيضا هذا الطفل المنبوذ الأصل فيه الحرية وليس الأصل الرق. فكون المؤلف رحمه الله يدخل اللقيطة في وصف المال هذا محل نظر، لأن اللقيطة قد لا يكون رقيقا، قد يكون حرا، بل حتى لو كان يعني في أصله من أب رقيق أو نحوه فالأصل فيه الحرية. قال: أما الآدمي فهو الطفل المنبوذ فقط، هذا هو اللقيط. واللقيط هو من نبذ، يعني طرح بحيث لا يعرف نسبه ولا رقه. اللقيط هو من نبذ أي طرح فلا يعرف نسبه ولا رقه. وعرفه الفقهاء بأنه من ظل، الطفل الذي ظل فلا يعرف له نسب ولا رق. ولكن هذا فيه نظر، لأن الناس في الواقع يفرقون بين الطفل المنبوذ والطفل الضائع. الطفل الضائع لا يعتبرونه لقيطا، الطفل الذي يتيه ويضيع من أهله لا يعتبر رقيقا. قال: وهو الطفل المنبوذ فقط، وينفق عليه مما وجد معه وإلا فمن بيت المال. يعني لو وجد طفل منبوذ لقيط والتقطه من التقطه، والتقاطه فرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. من أين ينفق عليه؟ نقول: إن كان معه مال، هذا اللقيط معه مال، يعني من وضعه وضع معه مالا فينفق عليه من هذا المال. إن لم يكن كذلك فالذي ينفق عليه هو واجده. إن لم يكن عنده مال أو لم يستطع فإنه يكون في بيت المال. يقول: وهو حر مسلم. اللقيط نحكم أولا بحريته لا برقه، لأن الأصل هو الحرية. وهو مسلم. قال المؤلف: ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيه. فهذا الطفل اللقيط إما أن نجده في بلد إسلام أو في بلد كفر لا مسلم فيه، أو في بلد كفر فيه مسلم، فإن وجدناه في بلد إسلام حكمنا بإسلامه تبعا للدار، وإن وجدناه في بلد كفر محض حكمنا بكفره تبعا للدار، وإن وجدناه في بلد كفر فيه مسلم ولو واحدا حكمنا بإسلامه تغريبا للإسلام. إذن الطفل اللقيط أو اللقيط من حيث الحكم بإسلامه أو لا على أحوال ثلاث. الحال الأولى أن يوجد في بلاد إسلامية فمسلم. الحال الثاني أن يوجد في بلاد كفار لا مسلم فيها. ولا أظن الآن في وقتنا الحاضر أن يوجد بلد في الدنيا ليس فيه مسلم. فيه يعني هل يمكن يوجد بلد في الدنيا ما فيه مسلم واحد؟ لا بلد، احنا ما نقول قبائل، لا نقصد قبائل، ولا اجل اقول بيت، اجل هذا بيت كله كفار، لا نقصد احنا بلد يعني دولة او اقليم مثلا كبير لا يوجد فيه، الله اعلم. لكن في بحمد الله الان الاسلام انتشر. القسم الثالث ان يوجد في بلد كفار فيه مسلم فنحكم باسلامه. قال ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله في اللقطة قال والمال ثلاثة أقسام. المال الملتقط ثلاثة أقسام: ما لا يتبعه همة أوساط الناس يملكونه بالتقاطه وينتفع به إلى أن يوجد ربه ولا يعرف. ما لا تتبعه همة أوساط الناس يملكه واجده وملتقطه وينتفع به إلى أن يوجد ربه ولا يحتاج إلى تعريف، بمعنى أن كل من وجد مالا لا تتبعه همة أوساط الناس بحيث أنه إذا ضاع منهم لا يهتمون بطلبه، فمن وجده ملكه بشرط أن لا يعرف عين صاحبه. مثال ذلك لو أنك تمشي في الطريق فوجدت سواك بخمسة ريالات مثلا جديد، هل لك أن تأخذه؟ نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في الصوت والعصا والرغيف يلتقطه ينتفع به. لكن إذا كنت تعلم عين صاحبه، يعني رأيت هذا الرجل، رأيت رجلا يسير أمامك ثم سقط منه السواك وقلت دعه يبتعد حتى آخذ السواك، يجوز أو لا؟ لا يجوز. إذن كل ما جاز التقاطه مما لا تتبعه الهمة يملكه آخذه وواجده بشرط أن لا يعلم عين صاحبه. يقول المؤلف رحمه الله وما يمتنع من صغار السباع يحرم التقاطه. كل حيوان يمتنع من صغار السباع فإنه يحرم التقاطه. والذي يمتنع من صغار السباع على أقسام أربعة: الأول ما يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه، والثاني ما يمتنع من صغار السباع لنابه، والثالث ما يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه، والرابع ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه. كم هذا؟ أربعة. الأول ما يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه مثل الجمل البعير. الثاني ما يمتنع من صغار السباع لنابه، لأنه ذو ناب، مثل الضبع. طيب النعامة لا مو بسرعة عدا. طيب لا الأرانب ما ليس لا يوجد حيوان له ناب يعني من من من مما يباح إلا الضبع. طيب الثالث ما يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه، مثل الفهد عنده فهد، الفهد أسرع الحيوانات، الفهد معروف أي من السباع، الفهد لكنه عندهم يستعملون الصيد، ويجوز استعماله للصيد وليس ممنوعا من اقتنائهم وليس كالكلب. فعندهم مثل فهد علمه حتى علمه الصيد، هذا فيه منفعة مباحة. طيب الرابع، ما يمتنع من صغار السباع بطيرانه مثل الطيور كالحمام وغيرها. إذن كل ما يمتنع من صغار السباع فإنه يحرم التقاطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها. يقول المؤلف رحمه الله: وسائر المال غيرهما يلتقط ويعرف سنة ويملك بعدها. سائر المال يعني إذا وجد ما لا تتبعه الهمة وما لا يمتنع من وما يمتنع من صغار السباع فإنه يعرفه سنة. إذا وجد ما سوى ما لا تتبعه الهمة وما يمتنع من صغار السباع فإنه يعرفه سنة إذا أخذه، ثم بعد ذلك يملكه، يعني يدخل في حكمه. مثال ذلك: وجد شاتا، نقول يجب إذا وجدها يعني ضائعة أن يعرفها سنة، إذا مضت السنة دخلت في ملكه حكما. ولكن ليس المعنى أنه بعد مضي السنة يملكها مطلقا، لو فرضنا أنه عرفها سنة ثم بعد سنة قلنا تملكها، فقدر الله أن جاء صاحبها فيجب عليه أن يردها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فسلمها له. يقول الخامس: الهبة والعطية، يملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها. الهبة والعطية، دفع المال، اعلم أن دفع المال أو إخراج الإنسان ماله بغير عوض يقع على أوجه. الوجه الأول أن يكون على سبيل الصدقة، والصدقة ما قصد بها ثواب الآخرة. والوجه الثاني أن يكون على سبيل الهدية، والهدية هي ما قصد بها التودد، والغالب أنها تكون من الأدنى إلى الأعلى. الغالب أن الهدية تكون من الأدنى إلى الأعلى. والثالث أن يكون على سبيل الهبة، والهبة هي ما قصد به مجرد النفع المحض، والغالب أنها تكون من الأعلى إلى الأدنى. يعني الملك أو الأمير أو السلطان حينما يعطي واحدا من رعيته شيئا هذا يسمى إيش؟ هبة، لا يقصد التودد إليه وإنما يقصد مجرد النفع المحض. الرابع العطية، والعطية هي الهبة، لكن الفرق بينهما أن الهبة تكون في حال الصحة والعطية تكون في مرض الموت المخوف. الخامس أن يكون ذلك على سبيل الرشوة، وهي ما قصد به التوصل إلى أمر محرم. إذن إخراج الإنسان ماله في حياته يقع على هذه الأوجه، إما أن يكون صدقة أو هدية أو هبة أو عطية أو رشوة. يقول المؤلف رحمه الله: الهبة والعطية يملك بالقبض، فالموهوب له إذا قبضها ملكها، والمعطى إذا أعطي ملك. قال: ويحرم الرجوع فيها. الهبة والعطية والهدية يحرم الرجوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال المؤلف رحمه الله: السادس المأخوذ من الزكاة، يعني المال المأخوذ من الزكاة، وسبق الكلام على الزكاة وأحكامها. السابع المال المأخوذ من الغنيمة، والغنيمة هي ما أخذ من مال الكفار بسبب قتال وما ألحق به. المال المأخوذ من الكفار بسبب قتال وما ألحق به، هذه الغنيمة. فالفرق بين الغنيمة والفيء أن الغنيمة تكون بسبب قتال وما ألحق به، وأما الفيء فبدون قتال. الثامن الرشوة للقاضي والحاكم وهي محرمة. الرشوة هي بذل المال للتوصل إلى أمر محرم، أن يبذل ماله للتوصل إلى أمر محرم، إما بأن يسقط عن نفسه واجبا أو أن يأخذ ما لا يستحق، يعني بأن يأخذ ما لا يستحق أو أن يسقط عن نفسه ما وجب عليه، هذه هي الرشوة. يقول الرشوة للقاضي والحاكم محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، وهي بالنسبة للقاضي والحاكم أشد، لأن الحاكم يجب عليه العدل بين الخصوم، والرشوة سبب لجوره وميله في الحكم، بل إن الحاكم لا يجوز له أن يقبل الهدية، لا يجوز له قبول الهدية، فما بالك بالرشوة. قال التاسع الهدية وهي مباحة لغير الحاكم إذا لم يكن له من المهدي عادة، وشرط آخر أيضا ولم تكن له خصومة أو حكومة. الهدية يقول مباحة، بل هي مستحبة، الهدية مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، إلا للحاكم القاضي فلا يجوز له قبول الهدية إلا لمن كانت له عادة بمهاداته ولم تكن له خصومة. مثال ذلك رجل بين رجلين صداقة، رجلان بينهما صداقة، اعتاد كل واحد منهما أن يهدي للآخر هدية، قدر الله أن أحدهما عين قاضيا، فهل يجوز لصديقه السابق أن يهدي إليه؟ نقول يجوز، لأولا لأن بينهما عادة سابقة، وثانيا ليس بينه حكومة، ليس هناك قضية لهذا الشخص عند هذا القاضي، فإذا جرت العادة بالتهادي بينهما ولم يكن له حكومة أو خصومة فإنه يجوز، وأما مع عدم ذلك فإنه لا يجوز. يقول المؤلف رحمه الله وهي مباحة لغير الحاكم إذا لم يكن له من المهدي عادة، فإذا كان له عادة فلا بأس بذلك، لكن أيضا يضاف شرط آخر وهي أن لا يكون له عند هذا القاضي خصومة. ثم قال المؤلف رحمه الله العاشر أرض الموات، والموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، أرض منفكة ليست مرتبطة، أرض منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فهذه يملكها من أحياها بشرط ألا تكون مختصا وألا تكون مملوكة للغير. مثال المختص لو كان حول البلد أراضي فضاء، لكن أهل البلد يحتاجون إليها لأخذ مثلا الرمل أو الحصى أو يتنزهون فيها أو يرعون أنعامهم فيها أو يدفنون موتاهم فيها، فكل هذا لا يجوز، ماذا؟ لا يجوز إحياؤه ولا يملك الإحياء، كل ما كان من مرافق البلد ومنافع البلد فإنه لا يحيى، وهذا معنى قول العلماء رحمه الله هي الأرض المفكة عن الاختصاصات، يعني أنه لا يتعلق بها اختصاص أو منفعة. وملك معصوم أي أنها ليست مملوكة، فالإنسان مثلا وجد أرضا في فضاء بعيدة عن البلد فأحياها، إحياؤها يكون بماذا؟ إحياؤها يكون بأن يحفر بها بئرا أو أن يحوطها بحائط أو أن يزرع فيها زرعا أو أن يغرس فيها غرسا ونحو ذلك، فيملكها بالإحياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. ولكن يشترط عند بعض العلماء وهو الذي عليه العمل، يشترط في الإحياء إذن الإمام، فإذا أذن الإمام ملكها وإلا فلا. وهذا الشرط في وقتنا الحاضر متعين، لأنه لو فتح الباب وقيل للناس كل إنسان يحيي أرضا يملكها في كل حال كان ما تجد فضاء في الدنيا كلها. نعم. إذن نقول يشترط في الإحياء، يشترط في الإحياء إذن الإمام، فإذا أذن الإمام فإنه يملكها. الحادي عشر الركاز، والركاز فعال بمعنى مفعول أي مركوز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهو دفن الجاهلية مملوك لمن وجده بعد الخمس. فالركاز ما وجد من دفن الجاهلية يعني وعليه علامة جاهلية. مثال ذلك إنسان مثلا أراد أن يبني بيتا وفي أثناء الحفر وجد دنانير أو وجد ذهبا يدل على أنه قبل الإسلام، يعني مما وجد قبل الإسلام، أو وجد عليه آثار أنه من قوم هود أو قوم نوح، هذا حكمه ركاز، يكون لواجده لكن يخرج منه الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. إذن الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني من مدفون الجاهلية، بأن توجد عليه علامة تدل على أنه من إيش؟ من الجاهلية. أما إذا لم توجد عليه علامة أو وجدت عليه علامات إسلامية فهو كنز يكون لواجده مطلقا. فعندنا الآن ركاز وكنز. رجلان حفر، أحدهما وجد ذهبا وفضة عليه علامة الجاهلية أو علامة مثلا الفراعنة أنه من وقت فرعون، نقول هذا إيش حكمه؟ ركاز، يملكه واجده بعد أن يخرج الخمس. وآخر حفر فوجد دراهم أموية أو عباسية، نقول هذا يكون كنزا يملكه ولا يلزمه أن يخرج منه شيئا لأنه ليس ركازا. يقول الثاني عشر المعادن، جمع معدن، مملوكة لمن وجدها. فمن وجد معدنا من ذهب أو فضة أو نحو ذلك فإنه يكون له، هذا من حيث الأصل. لكن إذا كان هناك نظام أو قانون ينص على أن المعادن تكون ملكا للدولة فإنه يجب أن يتمشى على ذلك، وهذا هو الذي معمول به أن المعادن من ذهب أو يعني لا أقصد الكنز، لكن إنسان مثلا وجد بترول في أرض يقول أنا بترول خلاص أسوي مصفات وأبيع، نقول هذا يكون ملكا للدولة. حفر ووجد مكان فيه منجم ذهب أو فضة، نقول لا يملكه، هذا يكون ملكا للدولة. ولذلك تقوم الحكومات في هذه الحال بتقدير هذه الأرض، يعني إعطائه ثمنها ويخرج منها. يقول المعادن مملوكة لمن وجدها. الثالث عشر الكنوز، مملوكة لمن وجدها إن لم يكن في أرض مملوكة، فإن وجد في أرض مملوكة فهي لمن له الأرض. يعني إنسان مثلا أتى إلى أرض لزيد فحفر فيها فوجد فيها ذهبا، فلمن يكون؟ نقول لزيد لمالكها. الرابع عشر كل ما في البحر من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك مملوك لمن أخذه. فمن وجد في البحر سمكة أو حيوان أو لؤلؤ أو مرجان أو غير ذلك مما يكون في البحر فإنه يكون مملوكا له لأنه حازه، ومن حاز شيئا مباحا ملكه. الخامس عشر كل الطيور البرية وأعشاشها مباحة لمن أخذها إذا لم يكن لها مالك. فمن وجد طيرا أو وجد عشا فيه الطيور فإنه يملكها بشرط أن لا تكون مملوكة، ألا تكون مملوكة. فإذا كانت مملوكة لأحد أو لجهة ما فإنه لا يجوز له أخذها. السادس عشر: كل حيوان البر الوحشي مباح لمن أخذه مأكولا كان أو غيره. فكل حيوان بري وحشي مباح، فمن وجد حيوانا من حيوانات البر سواء كان وحشيا أم إذا وجد حيوانا وحشيا فإنه يملكه، ولهذا قال المؤلف مباح لمن أخذه. طيب، وجد أسد، وجد حمار وحش ملكة، وجد أرنبا غزالا، كله يملكه سواء كان مأكولا، يعني هذا الحيوان الذي وجده، أو غيره، ولهذا قال مأكولا كان أو غيره. وجد أسدا، كيف؟ لا، وجد أسد يعني استطاع أن يرميه بمخدر. في الآن في الخبراء يعني الجهة العلمية يرمون هذه الحيوانات، لا يرمونها بالرصاص، يرمونها بشيء مثل الإبر، ثم يمشي ثم يثبطه، أو مثلا صاده بشبكة أو نحوه. طيب، يعني لا فرق في ذلك بين المأكول وغير المأكول. السابع عشر: مال من رغب عنه وتركه في مصر أو برية أو مضيعة أو مهلكة لعجزه عنه أو لا مملوك لمن أخذه. يعني لو يعني من ترك مالا في فلات بر، من ترك مالا في فلات ثم وجده أحد شخص، فهل يملكه أو لا؟ المؤلف رحمه الله أطلق أنه يملكه مطلقا. والقول الثاني التفريق بين من ترك هذا المال رغبة عنه ومن تركه عجزا عنه، من تركه رغبة ومن تركه عجزا. مثال من تركه رغبة: إنسان مثلا كان يسير في سيارة فتلفت هذه السيارة، تلفت سيارته وانقطع ولم يستطع أن يذهب بها إلى البلد فتركها، فجاء شخص وقال هذه لقطة نأخذها، هل يجوز؟ لا، لأنه تركها ماذا؟ تركها عجزا. أما ما ترك رغبة عنه، يعني إنسان ماذا قدر الله حصل له حادث واحترقت سيارته أو تلف أكثر أجزائها فتركها، هذه يكون تركها ماذا؟ عجزا أو رغبة؟ رغبة عنها. وهذا القول هو الصحيح، أن المال المتروك في فلات ونحوه يفرق فيه بين ما ترك رغبة عنه وما ترك عجزا عنه. فما ترك عجزا عنه بمعنى أن صاحبه يرغب فيه ولكنه عجز عن نقله، ففي هذه الحال نقول لا يملك. وأما ما ترك رغبة فيملكه. القرينة تدل، يعني سيارة جديدة في البر نقول هذا رغبة، سيارة موديل 2023 إذا ما ينفع التأويل. الثامن عشر: كل عشب وكلأ لم يزرعه آدمي مباح لمن أخذه سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. فمن وجد هذه الثلاثة فإنه يملكها، لكن المؤلف يقول سواء في أرض مملوكة أو غير مملوكة. لكن إن كان في أرض مملوكة فلا يجوز له أن يدخل ملك غيره بغير إذنه، لا يجوز أن يدخل ملك غيره بغير إذنه. يعني مثلا يأتي إلى مزرعة ويدخل في هذه المزرعة، يأتي صاحب المزرعة لماذا؟ قال أنا أريد أن أخذ ما فيها من كلى، هذا بفعل الله لم تنبته أنت، فيدخل، نقول هذا إيش؟ لا يجوز. إيه محوطة حتى لو كان لها حتى لو كانت مفتوحة، ما دام ملك للغير لا يجوز دخوله. إذا كان هذا الكلى أو العشب الذي أنبته الله عز وجل في ملك الغير لا يجوز أن يدخل في ملكه إلا بإذنه. قال أهل العلم رحمهم الله: وحرم منع مستأذن بلا ضرر. حرم منع مستأذن بلا ضرر، يعني لو جاء شخص يستأذن من صاحب المزرعة، قال أنت في الجهة الشمالية من المزرعة هناك عشب أو كلأ أحتاج إليه، فمنع، فهل يجوز؟ نقول لا يجوز، ما دام أنه ليس عليه ضرر في أخذه فإنه لا يجوز. يقول: العشرون ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن أخذه، لعموم الحديث الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ وش بعد؟ والنار. فمثلا هناك نهر يجري أو عين جارية، جاء شخص يريد أن يعني مثلا ينتفع بماء هذا النهر فمنعه آخر، منعه آخر، قال هذا لا ليس لك ذلك، نقول لا يحق له المنع. فالمياه الآبار العيون والأنهار والبحار الأصل أنها الناس شركاء فيها. طيب، يقول: الثاني عشر إخراج الأموال عن مالكها إما بعوض وهو البيع والهبة بشرط عوض، وإما بغير عوض. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله.